فإذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. صدق الله العظيم. بارك الله فيك. الله لقد أتيت مزمارا من مزامير داود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي. حقيقة نستمتع بقراءة أخي في الله. الله يزيد إن شاء الله. نعم وندمجنا هتوش انقديه يه أمسيهام يمرت أتشو آيانو لنيام ترو إدلنو سلزيه آياتهن يتنببو آيات لما وك. فيبدأ سبحانه وتعالى في هذه الآيات ويقول الله سمن إترال من دنو الله. الله نور نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات بليك التلال. يا أخوة قرآن هو القزين دملاتشو ليت يالي كلام نو ان يسو انققر عدل لم سلزي عند هلتنا تقبل الناقر ودى تفسير كمهيدة بفيت. القرآن له أدبه ليت يالي لقرآن يميقب أدب عليه السنتة من دنو لا نحرف يتسعفوت قالات اندال عند في دلم تأمزز النرقم لا نحرف ولا نعطل كآياتو تشو سرقن ودا كيساتشن اسقبتن اندال اللي انقوترم اندالونا منا نباتشو لا نؤول ككيساتشن امتنتن يهكو ترقمو يهنو يهكو ترقمو ليه اللي هون اتشلال مكنياتهم يقول الله يبقى أمنا يهمالتنا ونجي اندزهما الله انديت يهني هونال يميل نقر جرسوك كيساتنا وتتن أن نلفك أمزا نفهمه كما فهمه السلف الصالح صحابة وچونا تابع وچو اند تردت ان الردوال لن ينسون فهم سن كتلال لنجي አሁን 20th century ነው ይሄ አይመጣም ለሰንቸራችን አይሆንም ይሄ ማለት አለበት አንዳንድ ደግሞ ሱፊያዎች እንደሚያደርጉት አሁን አህባሽ እንደሚያደርጉት እንዴት አላህ እኮ እንደ ፍጥር እንደ ፍጡር አይደለም አላህ Subhanahu ወተዓላ እንዴት على العرش استوان لالن الله Subhanahu ወተዓላ عرشه كالله ነው የሚፈልገው እንጂ اللهم عرشنا يفልግም ይያሉ يعني ቃላቶቹን የሚቀይሩ ይሄን በጣም ተገቢ አይደለም ይሄ አንድ ነው ሁለተኛ ነጥብ آيات الصفات نمررها كما هي يا الله سموچنا بحرياوچ بمولو اندالو اندالو نو يعني مناسقمطاچو اندالو نو منرداچو علماوچو ويم صحاباوچو تابعوچو ويم ائمه يعني عند نجر يمياقوت نجر كالالو انيا براساچن اندالله نو يا الله بحرياتنا يا الله سموچ اندالو ناسالفواچ ማለት ነው نعي آيات الصفات نمررها كما هي أو بمعناها أو بمعناها إذا يسعها اللغة العربية يعني يا عربية قوانقوا يمشكمو نقر كهوني يعني معناو يمشكمو كهوني لمثالي مثالي هون يهيش آية بإجاشني هالتشو يقول نور الله نور السماوات والأرض انقدي عند سو اندال لو كانببو እንግዲህ በአይን የሚታይ ብርሃን ነው የሚል ትርጉም ሊሰጠው ነው ላኪን ሰሃባ ወታቢዒን ወልዑለማ ወልአኢማ ምን አሉ يستعمله العرب للمدح والرفعه ኑር ብርሃን ነው ሁለተኛ ደግሞ ትርጉሙ አትሮጓጎሙ ራሱ ቋንቋው የሚሸከመው ቋንቋው የሚቀበለው يعني ብርሃን ለርፍዓና ለሙጎሳ ሆኖ ይመጣል نور مالت نو سلازي اهون انيم لو مدنو اهن نتب سوست نتب سو ارى هلت نتب كالكو بوهالا قرآن يسو نگقر سلال هوني اجاتشنا الناس قبام اندال لنو منو اسدو بتلي بتلي اي الله سموشنا بحرياوش كهونو انيا منم مبتيا لنم لنلووت لنكاير لنجامر لنكنس انتنيا لنم اشي استنجامر اهون يقول سبحانه وتعالى الله نور السماوات والأرض እንዴት የሚጣፍጥ አያት እኮ ነው والله ደሞ الله ሲያስቀምጠው በተአምር ነው ያስቀምጠው ይሄ ነገር النور في كلام العرب كلام العرب نور ማለት ነው هي الاضواء المدركه بالبصر بعيناችን የምናየው ብርሃን نور ይባላል አይደለም مخلوق ነው ደሞ نور مخلوق ነው واستعمل مجازا እዚህ ላይ አንዳንድ ጊዜ እንዳልኳችሁ ቋንቋ የሚሸከመው ከሆነ ዑለማዎች የሚያስቀምጡት ነገር አለ فيما صح من المعاني فيقال كلام له نور ምን ማለት ነው ወንድሞች كلام له نور የንግግር ብርሃን ይሰጣል ብርሃን يعني ልክ እንደ ላምባ እንደ ኤሌክትሪሲቲ ብርሃን ይሰጣል ማለት ነው ወንድሞች كلام ብርሃን ሲሰጥ አላየንም لكن ትርጉሙ ግን صحيح ነው ይህ كلام እኮ نور ነው ብርሃን ነው ልብህም ያበራ ነው ልብህም ይከፍት ነው ኢማን የሚሰጥ ነው ማለት ነው مثلا نقول فلان نور البلد قلبه ممطته ما شاء الله يعني كتماون ابرى ማለት ኤሌክትሪሲቲ ጨመረ ማለት አይደለም እሱ በመምጣቱ ብዙ ሰው ደሳለው ብዙ አስተምሮናል ብዙ ነገር አሳይቶናል ብዙ ገንዘብ ደሞ ሰደቃ ሰጠ ما شاء الله نور البلد ትላለህ ይህን አይነት አተረጓጎም ጥሩ ትርጉም ነው እንዲያውም ለሱ የሚበቃ ትርጉም ነው እንላለን ኢዘን فيجوز ان يقال الله تعالى نور من جهه المدح لانه اوجد جميع الاشياء الله سبحانه وتعالى يعني بزيها الدنيا بمريتهم بسمايهم ياسكست يمطاو ነገር منچو كالله سلهونه كان الله سبحانه وتعالى ብርሃን ዘረጋ በሙሉ የምንበላው የምንጠጣው መሪቱ ሰማዩ ጨረቃው ከዋክብቱ ንፋሱ በሙሉ ከአላህ ብርሃን የመጣ ነው يعني يا الله ስጦታ ነው ለማለት ነው ونور جميع الاشياء يعني ونور جميع الاشياء منه ابتداؤه نور جميع الاشياء يهل برهان يهل ስጦታ መጀመሪያው ምንጩ ከአላህ ነው وعنه صدوره دمو امطاطو كنبي كالله نو كفطور يمطا سيساي كفطر يمتع صقا كفطر يمتع نعمة يلم. يقول الظالم كما يقول الظالمون يعني بتأم بالجوش هونو القرآن ترجم يسطو يتأم يتأمم يميات أموت نجار لك هذا نجاي بلن. الله سبحانه وتعالى بالقرآن من عليه لا تدركه الأبصار وهو يدركها. الله بعيناتن بجوراتن بمناتن بإجاتن للنكوان نتشلم بعيناتن للنايوان نتشلم بزيها الدنيا بجوراتن للنسماوان نتشلم لا أبصار يعني أين لتدرسوات تشلم الله تمام. وقال ابن كثير سل نور سنقر ابن كثير من عليه وقد ثبت في الصحيحين يعني في البخاري ومسلم عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يقول اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن أنت يسمى يمريت برهن بلو نبياتشن لالله نزيه مقصود نبر أهوني همالتها تشو نبياتشن كالله في تيميمت برهن بجعي هنا ويمنتش هنا برهن أينهم تقص نقر مالتها تشو نو واندموش أدلم. طيب ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم ودت عيف كهدو بحالة نبياتش صلى الله عليه وسلم أن الزايد عيف عيف سوتش بارياوتش إنه هسانوتش إنه شبابوتش نتنو سبسبوا أدلم لنبياتش بدن قادر قو يمتواتشو بمولو أبارو أدلم يمتواتشو نبياتش دعاء اللي يارقونه هدو أن السجن بمتفون أقر تقبلواتشو الزاق زي يمسكين يمسكين يمسكين دعاء الرجو يمسكين معناته الله تلك هنا استاجو دمولك عند عند زك تنيا بتأم مسكين بزونا قري قد لو هنا تنا نسو يدرجو الدعاء حقيقة بزي أينت بزيه دعاء الله هني لمنه دعاء سايج الرسكو الله هندم يقبله كنا نفسه تنقرأ ولا شو والله جنا دعاء سايج الرس راسو دعاء يسلك سال نبياتن بتشاجو نو عند عند سو نبرا خادمات شو كساجو غانجي بزات ترارا ششتو نزاب بدنغاي سيابارواچو نبياچن يروطنت سيهدو بزا ترارا سر هونو باند دنغاي قچ بلو يادرغو دعاء نو. اللهم اني اشكو اليك ضعف قوتي ينين نتنو دكمتين انغرحالو غيتاي وقلة حيلتي حلنا يكو بتام دكموال وهواني على الناس سو يسور دتنيا هونكوكو انت ربي انت رب المستضعفين وانت ربي الى من تكيلوني كي وديت نوم تتقلني وللنزي سفهاء الى بعيد يتجهمني ام الى عدو ملكته امري ان لم يكن بك علي غضب فلا ابالي اعوذ بنور وجهك يهنو انقدي هالشهد اعوذ بنور وجهك الذي اضاءت له الظلمات وصلح عليه امر الدنيا والآخرة من ان تنزل بي غضبك نعم أو يحل علي سخطك لك العتبة حتى ترضى نعم ولا حول ولا قوة إلا بالله نزيد عمنالو أسألك يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني أعوذ بك أعوذ بنور وجهك يفتهن برهان بسو كلاك كلال له مالتنو أعوذ بنور وجهك الذي أضاءت له الظلمات بمولو يجعلمي نقر يابرو يفيتهم برهان وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة يعني يا الدنيا ني آخرا يانت برهان باينور نورو هلو جعلما يخون نبر مالتاش شونو الزي لايقن هلو علماء ينتنو يتردد يا إنيا منناوك أو برهان أدلم إنيا منناوك أو برهان كالله يتقامون دموش بزي عينتن دات توسدود. إذن استي ولا تفسير نيد الله نور السماوات والأرض. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي هنا النور هو الحسي والمعنوي هلتم يا كاتتال لك برهان نو برهان برهان يعني بسمو برهان نيدو والمعنوي يا وليلا ترقم يا زي إنيا من نوك أو ترقمات نو وذلك أنه تعالى بذاته نور سبحان الله العظيم. السعدي يقول الله سبحانه وتعالى بذاته نور لكن زلام التنكك يعلم بأن إنيا من نوك نور أدلم أنه بذاته نور وحجابه نور الذي لولا لطفه يا الله النور يسن إزنت يسن مكلك يا باينور نورو لأحرقت سبحات وجهه من تها إليه بصره الله سبحانه وتعالى السنو مكلك كلاونجي السنو انتنو بقى يعني اندان نقودا رحمتونو يمكلك كلاونجي يفيتون برهانكو علامات يتقفان ببر ألو تمام لأحرقت سبحات وجهه من تها إليه بصره من خلقه نور وبه استنار العرش والكرسي والشمس والقمر والنور وبه استنارت الجنة يا الله النور يا الله برهان كل نجر برا بس برهان مالتنو. طيب انظروا إلى عظمة الله نحن لن ندركه يا أخوان إن برهان نوبلا لما يتأن قواقوا يعني يوم القيامة إنيا بنا قو برهان هنا أنا يوم يوم القيامة الله أنا يعلن أدلم جنة كاسقبان الله أنا يعلن لكن أهون يمنا يو يعني 20 فولت ولا 240 خط برهان اندزي هدلم بچنك لا تاتشنكن السنة ميمت أو مكناتمي الله برهان سلالايين إنيا بنا قو برهان السنة بك أميلو بنتناتشن أهون حرة العين سبال من يمسلها الوندم حرة العين سبال أي هنا تشوب سجابات أنت يتسرّع شو إن ده زين أدلّتشم سات نش لكن بس قال تسرّعشم ولا بعد أنت تسرّعشم كأنهن لؤلؤ مكنون على لم دي الله سبحانه وتعالى يتفطر أنتنو يتفطر بث مادة يعني حرة العين الله بتشانو مياك أشو إذا نقول عظمة الله سبحانه وتعالى نحن لن ندركه أبدا يقول سبحانه وتعالى وهو يكلم موسى سل موسى كموسى قاس النقاقر من دنو يالو ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أريني أنظر إليك يا ربي استلعيه فكأد اللي قال لن تراني كلمة لن تراني واندموش أهون مالت أدلم بعد الدنيا سكال له درس لزل ألم أتاين يمالو ما النويه هذا موسى أخي كليم الله أفضل من أفضل الرسل كنزأ مسؤول العزم يتبالو نسونا شو عندنا محمد نو هلتنا صلى الله عليه وسلم هلتنا إبراهيم كذا موسى نو يمكتلو سلزي أفضل الرسل للتاينة تشلمالو ولكن انظر إلى الجبل مكناتهم الله لما يتي اللو قوة اللو ما الله جن لما يتي قوة اللو واندموج والله ملائكة جبريل عند تفتروا بمتاع دمت متاع شنوتا نبيات شن راسات شو هلت تقزي ايوت جبريل اقرو بمريت يعني راسو بسماي سدستمتو كنفالو سمايون بمولو شفنو بدن قات اينو ايان قطقطو دثروني زميلوني بلو ببرد قزي لاب لابي هونو نبيات شن يعني ملائكة سلايونو جن كايه دمون دزي بك اتهدا الله انديت الله انتهى الله اتجلم لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني دمو الله يمتايك هنا من اله هنا يمتايك هنا ركسكو يمتايك هنا كو فطر هنا كو لا الله ذو الكبرياء ذو العظمة رب العرش يا عرشن الله هنا متايت اللبتم جي لمن متايت اللبتم عيناتشن يهن اهون يتفطروا عين እንዲያየው ቁዋ እንዲኖረው ያስፈልግም ምክንያቱም እኛ በጣም ማይነት ነን እሱ ትልቅ ነው فسوف تراني فلما تجلى ربه الله سبحانه وتعالى እንዴ ትንሽ እኮ ነው አሉ ዑለማዎቹ ከዛ ከግርማው ከውበቱ ከብርሃኑ ትንሽ እኮ ነው ለጀበሉ ጣል አረገለትና جعله دكا አሸዋ ሆነ እንግዲህ ተራራው ትልቅ ጦርሴና እኮ ነው لك عند أشوا هوني وخر موسى بدل نقات إيه نو خر موسى صائقا بدل نقات إيه بيتشا جبلون أيتونو يعني سبر بربلو يودك موسى فلما أفاق فينتهون موسى كذا كان كلفو سنسا قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين إذن الله لتاعي تشلم الله إنيا من ناسبه نورا دلم እንግዲህ እዚህ ላይ ነው እንግዲህ ኢማንህ ጠንካራ ወይም ደካማ የሚባለው እዚህ ላይ ነው وعن ابي ذر قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رايت ربك يا رسول الله تلقت يا كانوا وهذا الحديث رواه مسلم من احصح الاحاديث هل رايت ربك يا رسول الله قال نور انا اراه دي برهان بعين ما يتاي برهان يكون والله سبحانه وتعالى انا تمرشوا ان كيف اراه قالوا النبي صلى الله عليه وسلم وفي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه أراء للعلماء ثلاث أراء نبياتشن الله أيتوال على يوم يمبالو يصحابة وچو أستايت ويمدمو ينسو أوقات بسوستنو يمكفلو بعدهم قال رأى ربه نبياتشن نعم الله أيو يميلو ألو أبزن يچو جن أبزن يچو صحابة والتابعين نبياتشن الله على يوم وعلى رأس الكل عائشة بنت الصديق زوجة النبي صلى الله عليه وسلم من قال اللهن أي توار رسول الله يملو هذه فرية كبيرة تلك وشت نواله ستنا عائشة الشي سوستنيا رآه بقلبه ولم يره بأم عينه يالو قدي العلماء سوست أراء له أي توار نبياتشن اللهن أي توار يملو ولتنيا على يوم يمل ሶስተኛ በአይናቸው አላዩም በአይናቸው ለማየት አይችሉም በልባቸው በፉአዳቸው በስሜታቸው ግን አዩ አዩት ይላል አለ كل حال ይህ የዑለማ ወሳህባ ነው እኛ ንመለከት አይደለም نحن نتأدب في هذه الآراء لكن لا نعرف كينونة هذا النور الله نور مهونن امننا التقبلنا ምክንያቱም ራሱ ብለዋል الله نور السماوات والارض نور ما رد دمو زي لاي تهولت ترقم يا زنو بلنال ياو يتاوك او نور جن من اينت نور نهونا ناكم هولت تنيا لمقسا مست او كف تنيا يتكبر يتودد لما لست فلق نور تلاله اذا لا نعرف كينونة هذا النور يهن نور من دهونا ناكم ولا نشبهه بالانوار التي نراه فهو لا يشبهه شيئا وهو السميع البصير ينكاوك انبهالا كذلك النور المعنوي وده نور معنوي النهيد معنوي ما لتنو إنيا لكبر يمنتك أنبت نور يرجع إلى الله فكتابه نور يا الله قال مخلوق هذا اللم بلنال هذا اللم لين بزي تسمام تنال سنو ثابت قرآن مخلوق هذا اللم نور نو برهان نو الشي شرعه نور يا الله شرع نور نو برهان نو والإيمان نور بإلباتشين يا الإيمان نور نو والمعرفة بقلوب والمعرفة في قلوب رسوله وعباد ورسوله كلهم هو نور بنبيوتنا برسولوتش يا لو إيماننا تلك إيمان السو نور نو إذن الله سبحانه وتعالى بلباتشن يمياس قباو نور كسو نور نو كالله يمنجح كالله يتنسى نور بلباتشن وستقطوال من دنو سو إيمان نور نو قرآن نور نو علمي نور نو يهلو بزيهر قنو سو كافرنا مسلم يدرقو بزيه نور نو يلال طيب أهن الله سبحانه وتعالى يولا شن ديتندس كأمتو مثل نوره يا الله نور انديتي مثلال سل مثال ليست على الله سبحانه وتعالى الذي يهدي إليه مثل نوره الذي يهدي إليه يا الله نور لمؤمنات ستو مؤمنات شو بزا نور إيايو الله يوقبت جنان يوقبت جهنب يوقبت دينات شون يوقبت نور يه نور يه دينامو يهن مولد كهربائي بلباتشن باينور نورو ألما هنا عند كافروشن إنهن نبر الذي يهدي إليه وهو نور الإيمان والقرآن في قلوب المؤمنين يمارتنو الله مني مسلا لسو كمشكات مشكات واندموش بقرقدة عند نقر تقفر الله تنش لمسالي 20 inch by 20 inch or 20 centimeter by 20 centimeter لمسالي ይህችን ነገር በግድግዳው ላይ ትቆፍራታለህ እሺ هذا كوا يبلال كوا عندهم قال مش كات حبشا يتسطنوا له مفسرته هذه كلمه حبشا مشكات او كوا يلوتال يتوبيا اسم نو جن تعرب عربوش وسدو عربنيا ادرغوت معناتنو طيب مجمرع قدقد هون كنيغا هون وندموش يا الله النور لتاوقو كفلغاچو قدقداو تنش قفرلتنا بهندسا ارغه بطولو ارغه بديكور ارغه كفتلت تمام فيه مصباح بزا يتقفرو بقدقداو يالو مصباح الله مصباح مصباح مالت برهان يمسط كر نو درو بكر ادلم ينبارو انتو برهان يمسطو ينبارو كرو كزيت يتطانا كرو يقاتلال معناتنو مصباح يبالالي اذا مصباح الله بمن بتقفرو غدغدا عند مصباح الله لان الكوا يهي تقفرو غدغوال لمند نو يتقفرو اندموج لان الكوا او المشكات تجمع نور المصابيح او نور المصباح بحيث لا يتفرق يعني انت برهانو انت بغدغداو لا كلطفكو من يهونال برهانو ود بيتو سلمي سراج بزو برهان ايسطم لكن باند يتوسنه بارات ماذن يتوسنه نجر ازاك اسغبهو برهانو يا يتقفرو غدغوان بتام يبرال اند صحا يهونال ذا وسط معناتنو المصباح بحيث لا يتفرق النور طيب المصباح ياتشي برهان دمو ياتشي كر اسات يمتقاتل في زجاجة زنبلا بهواهود بتهون يعني تبلا شالش طرو نور لتسات اتشلم لكن عند قزاز بقزاز يتسراو عند ارموز ادرقلات ماتنو والزجاجة من صفائها ياتشي قزاز دمو كتصداتوانا كنكاتوا يتنسا وبهائها كأنها كوكب دري لك عند كوكب عند شرقاء عند صحاي ويم عند عند نجم عند عند انتن بتقام عند اسات يميابرا عند السونة شالي من صفائها وبهائها كأنها كوكب دري مضيء إضاءة الدر تمام يعني اهون لنا ساترو اراتنا قرر شالو الله سبحانه وتعالى يسو نور انيان لمن قرس يفلق اراتنا قرر شالو كوة اللي هي قوه من ماتنو ياتشي بغدغداو يتقفرچو تنش طباب انتنچ بوتانچ مصباح يعني برهانو يعني برهانو معناتي لامباو معناتنو غن ازا غزي لامبال نبرم ياو كر نو كذا بزيت ياسغبوتنا زيتون تنش اساس يسطوت بقى انتن يادرغال مصباح هولت زجاج ترموز غلاس نو يا مصباح بغلاس وسط جبتوال زيت زيت زيتون نو يميا قاتل نو سنت هونو كوا مصباح زجاج زيت انزي اراتوم تبابرو من يفطرالو وندموچ برهان اهون مثال نو ميسطو الله سبحانه وتعالى كذا قتلوا من يوقدو اهون منددنا مقاتل جمره يوقدو ذلك المصباح ياتشي مصباح مقاتل جمره تشاهون ستقاتل برهان تسطالچ الذي في تلك الزجاجه بالزابة بترمزو يالو يبرهان مادة يبرهان نقر السو يكاتلال عليه كيت يكاتلال انشات نو يمياكاتلو عدلم طيب باتر نو يعني كبية نو عدلم بترول نو عدلم من دي نو تادياس من شجرة مباركة زيتونة سبحان الله العظيم قل لسألنكو يزيتون زاف يزيتون تكل نو يا زيتون نو بالذات زيتون سبحان الله يعني بمجرشا غزي كاغنيهو يا زيتون زيت زيتون فائدانا طقم لنغراچو ني من شجره مجمرا شجره بلو بركه زيت زيتون مبارك نو بالله يتبارك نو من شجره مباركه زيتونه اي يوقد من زيت الزيتون الذي ناره من انور النار انور الاضواء يبرى يتقاتل اسات يزيت زيتون نوالو ما يكون لا شرقيه لا شرقيه ولا غربيه يا زيت زيتون يميقاتلو زيت زيتون وبتنا حيلو ماداو سيجلص الله سبحانه وتعالى من عليه لا شرقيه يا تش زيت زيتون زاف አበቃቀሉ አላህ እየነገረን ነው። የምስራቅ ፀሐይ አግኝታ የምዕራብ ፀሐይ የማታገኝ አይደለችም። በሌላ አነጋገር ጧት ፀሐይ ታገኛለች፣ ፀሐይ መታታል። ማታ ግን ያኒ በሌላ ቦታ ስላለች ፀሐይ አታገኝም። አይደለችም እንደዚህ። طيب ጧት ፀሐይ አታገኝም ምክንያቱም በምዕራብ ምናምን ስላለች ነው። ማታ ግን የማታ ፀሐይ ስትጠልቅ ግን ፀሐይ ታገኛለች። አይደለችም። طيب ምንድነች? ከጧት እስከ ማታ 12 hours ፀሐይ ያገኛታል። ይህ ማለት ነው لا شرقية يعني የምስራቅ ፀሐይ ያገኛት فقط لا ولا غربية የምዕራብ ፀሐይ ያገኛታል فقط لا طيب ምንድነች? የሁሉም ነች። 24 ሰዓት 12 ሰዓት ፀሐይ እስካለች ድረስ يعني ፀሐይ ይመታታል። تصيبها الشمس اول النهار واخره فتحسن وتطيب ويكون اصفى لزيتها ولهذا قال يكاد زيتها تملكت انقدي والله يا الله قلالسكو نو يكاد يا يا زيت زيتونكو يغرماچوال يلال كتقاتله يسون يميحل برهان يلم عليه يكاد زيتها من صفائه يضيء ولو لم تمسسه نار በእሳት እንኳን ባትለኩሳት ራስዋ ታበራለች። ዘይት ዘይቱን ራሱ ያበራል አለ። فاذا مسته النار اصبحت اضواء اضاءه يبلط برهان ትሆናለች። አገላለጽ ተመልከቱ እንግዲህ يعني كلام بليغ نور على نور لبرهانو برهان የተጨመረ ነው። اي نور النار ونور الزيت ዘይቱ ራሱ የምታበራለች። እሳት ሲጨመርባት ደሞ ሲትለኮስ ደሞ የበለጠ ኑር ትሰጣለች። ወወጁ ሀዳ المثل ለምን እንደነው ይህ መሰል የተናገረው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala? اخي في الله እየሰማኸኝ ነው አቡ አኒስ? እየሰማችሁን ከሆነ ባካቹ እነሱ ጨርስ ይሄን ነገር በቋንቋቹ አርጋቹ እንድትገልጹት እሺ። እና ምን ይላል ወወጁ ሀዳ المثل الشيخ عبد الرحمن السعدي وعلماء مثل ابن القيم مثل كذا ምን ይላሉ ይሄን መثل الله يمتعو بس نور أرغو من ناقر ويالو ووجه هذا المثل الذي ضربه الله وتطبيقه على حال المؤمن مؤمن يفلق كونه لمؤمن كونه لن يكونه يهن مثل يقول ونور الله في قلبه يا الله برحان بأند مؤمن قلب عليه فطرته التي فطر عليها تمام مجمرا مؤمن سفتر له مؤمن هنا نمتفتره مسلم سيفطر مسلم هنا لم يفطروا على لهم دي النبي صلى الله عليه وسلم الصبي والطفل يولد على الفطرة فأبواه يمجسانه يهودانه على لهم دي النسونا تشو ويمجوس ويمهود ويمنصرانه النسونا ميكأيروت نجي نج ورقتنا ميفطروا على فطرة الله بسلمنا ميفطروا حتى كريستيانو ولا يهودو يهودو بمولو يسو فطرة سيفطر لا اله الا الله من يزون يفطروا كذا عباتنا الناس ما يقيروت سلازي من عليه نور نور نور النار ونور الزيت هلتم ووجه هذا المثل الذي ضربه الله وتطبيقه على حال المؤمن نور الله في قلبه ان فطرته التي فطر عليها بمنزله الزيت سبحان الله يعني الله سبحانه وتعالى عند حصان سيفطر زيت يلهلو التفطر ماله زيت زيتون الله بمعنى ايش معنى زيت زيتون زيت زيتون يعني ياو زيت زيتون الله معناته سايون عند زيت زيتون ايمان الله وزا فطرته صافيه نصوح يهونو عند زيت زيتون ايمان الله وزا مستعده للتعاليم الالهيه يا الله انت تعليمات يا الله انت توحيد كستحات قطا نو متقبلو مكنياتهم زيت زيتون نشالي والعمل المشروع يا الله نهجنا دب كستات يا صدت يالت لب اهون يتفطرچو تقبل على شالي فاذا وصل اليه العلم علمك تچمربتس اسات تچمربت معناتنو واذا اضيف اليه الايمان اندغنا كعلم كعلم يتفطر ايمان سيبقلبتس من يهونال الله اكبر اشتعل ذلك النور في قلبه بمنزلة اشتعال النار في فتيلة ذلك المصباح، وهو صافي القلب من سوء القصد وسوء الفهم عن الله. إذا وصل إليه الإيمان أضاء إضاءة عظيمة. إيماننا علم بتفترض ما سيفتر مو إيمان هنون يتفتروا لزيه الله يفتر لت إيمان علم سيج أم ربت دقنا إسات سيج أم ربت من هنا يقول إضاءة عظيمة لصفائه من من القدر، وذلك بمنزلة صفاء الزجاجة. الزجاجة يهجن ترموس نتش النابة أمن سوسله نتش، فيجتمع له نور الفطرة ونور الإيمان ونور العلم وصفاء المعرفة، نور على نور، برهان فوق برهان هنال. ولما كان هذا من نور الله تعالى، وليس كل أحد يصلح له ذلك، يأينة نور يتطبخوا كوكي هنا بالله يتسروا نور ما نمسوا يتدلون القصص. والله القصص واندموج الله يود دلت بيتشانو يه نور بلبو يمسئمك أما تبت يصلح له ما يصلح له أي إنسان. يهدي الله لنوره يهمرتنو يه نور أهون يسمى تشوت نور لم يفلقوا لا شالت نومست. والله سبحانه وتعالى يهدي الله لنوره من يشاء ممن يعلم زكاءه وطهارته وأنه يزكي معه وينمو ويضرب الله الأمثال للناس لا سترون. إذن نحن عندنا الحفرة يا تشي بقد قال يتقفرت شو عندي تقول قال لك في الجدار، وهي مشكات سوانش مشكات يا متبالو. طيب فيها مصباح عند كرة لي يعني بزيت وسط يقبى كرة لي بنكات لو برهاني ستعال. طيب لأن الكوة تجمع نور المصباح بحيث لا يتفرق المصباح ياتشي برهان يمسط أو كر في زجاجة بأند ترمز بقزاز يتسرع نصه نو الزجاجة، وهذا المصباح الزجاجة يعني يوقد من شجرة زيتونة يكاد زيتها من صفائه يضيء ولم لم تمسس نار إسات باتكات البتم راسو زيت زيتون نور نو، فإذا مسته النار أضاء إضاءة بليغة نور على نور عليه. يعني الفطرة الإيمان العلم القرآن نور فوق نور، الله نور والقرآن نور. طيب الآن استتحليل النارق هذا إذن هن أرات سويش لتأكسنين وهم أمس سويش إشي محمد عبد الله عثمان جونسون إشي محمد عبد الله عثمان وجونسون هذا أوكي استئارات هاتشو إناتشو إنما ناتشو النزي يعني إهن أهون يتمارنو بتكبار لنايونو. محمد استنبل محمد إيمانه متو بمتو إيمان علو أندبلو لا يترك الفرائض، الله عززه فرضه اللي يفتصمال بل يزيد النوافل فردن تشرسه نفلنا تتأوع سنة يتبالو هلو يدرقال في كل عبادته بسالة بيشاد اللم بهلو عبادة يتبالو فردن أكاتو اندقنا سنة ونيدرقال بعيد عن البدع بدع يبالو نقر الجمع لا سمنا من آيس قبام سليم مع الناس كسو جنيتي الله دمو مار ولا لانو تبا يوم منامنو كسو بتام قنجنو شديد الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا نبيات شن سنة مكتل ابدنو يكتلال بكاء بالليل تمام سخي بالنهار كان اجو قطعنا ميسات او يسدقال ليلت سيالك سنة سجدو ميادرو عائلته مضرب المثل ميستونا لجوش دمو عند مثالي متكسو سوش ناتشو ميستو حجاب اللات سيتوش واندوشو منامنو بمولو حجاب اللاتشو يساق دالو يساو يو هذا عليه نور فوق نور. الله قلتو اهون نور اوفر نور اوفر نور ستاو مالتنو. ودا عبد الله نهيد عبد الله مؤمن طاعة فرائضه ما يقصر فرضيا لو الله سبحانه وتعالى هل يدر قال في النوافل فيه ما فيه بس النابة من بمن قن تنش دكمتها له يرتكب بعض البدع أن البدع دمو ألف ألف بدع يدر قال ضعيف في صلاة الليل بزو صلاة الليل أيسا قدم قن فرض قن سنة قن أيتهم سمح مع الناس كسوش دمو بتقام طرق نيوتها له وأهل بيته فلا بأس به يعني بيته سوش دمو مستنى الجوش دهنا ناتشو ندزي عموما دهنا ناتشو نقول هذا يستعمل نوره من زيت غير زيت زيتون يسو برهان كزيت زيتون على اللهم يتكمبت طرو زيت على اللهم ندزي زيتون على اللهم يقبع تشوان ببالي إنه ما تقول مثالي نوي سلزي زيت زيتون كهونة يتكمبت ياو محمد بيتشانو طيب سوستنيا النيو سوستنيا ومانو عثمان إيمان ضعيف إيمانو بتأمدك كمانو لكن لم يخرج عن الإسلام كسلمنا مياسوت هذا لو إيمانو بس يعني ده كميلان يترك بعض الفرائد أن نجزي صلاة الفجر يتنيال أن نجزي يعني أن الفرد يتوال أما النوافل فهو شبه بعيد يعني تطوع سنة نفل يمين بالو قن بتأمدك كمانو بزي يخلط مال الحرام عندنا جزء حرامي بلال حلال هنا جنز بياس جبال مهمل في أهل بيته ببيت سبده موزود شلا بينه وسويه دهنا لو لكن يهني عن قدلته له هذا نوره مطموس وهو في خطر يسويه بتأم هذا جنيا بوتانو يالله برهانو دبز زوال يقبل شوال دبز زيال برهانو يالله إشي وده أرتنيا ونهيد زكي زكي راتنيا وسونو عاصي جدا بزموت نمي ولو كمتت نمي ولو يصلي ويترك أنه نجزي سكدر أنه نجدي توال يا لا يترك من المعاصي كمعاصي يعني معاصي هو اللي جزي نمي أدرقو سكران زاني كذاب كمكركو مكرايك أبنم لا يريد أن يفهم الحقائق حق لما وقع يفلقم متعب جدا أستجر يسونه بل أندان لقزي يا شوفال بدين يا شوفال بشر يا شوفال لا يريد أن يسمع العلم علم لما اسمته يفلقم ولا يحب العلماء علماء وشم أي ودم هذا لا زيت له ولا نور له ومثله كما ضربه الله النبي صلى الله عليه وسلم زيت كنت أهت زيت من اللوم بل لما يبزابت عليه سويه الشيء الله نبي صلى الله عليه وسلم لزيه سو عندما السالي أرقو أسكمتوت بديني أشوفال بشرعي كالدال يعني صلاة سكدالي توالا عندك زي متأتم زموتم من ربا هلو يبالال نبي صلى الله عليه وسلم دمو كان كما كركو مكر أيودم علماء وشم أيودم علم بتلو علم أيتعلمم طيب يسوي يوم الدنو نبياتين من هالو سلزي تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا يه مع سياه تبالو كون دزي وندما تشين دزي سويو بيك أنو مع سياه ميا بزا بلب يتسكى يتسكى لبون يتعلم على لو فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء نام عسياسي بزا وانجلسي بزا بلب يودك ايه تقر تقر تقر تقر نتبيا ستة جألما سكميهن لبو يادر قوال وأيما قلب رفضها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تصبح القلوب على قلبين انقدي لب هلت اينة لبي هنا له قلب أبيض خالص يا موعز علم يمي سما فرد يمي يا محمد مالتنو يا محمد النا يا عبد الله لبات شو ما شاء الله دهنانو نجنو وقلب أسود مربادا كالكود مجخيا يزاد مو يزيه وندماش أهون يالنو أراتن يو دمو لبو اندمن نو يالو نبياتشن والله ين مثالي فلاسفاوش بمولو تسبسبو كونو لياس كمتتاي تشلمين وهذا الحديث في صحيح مسلم منالو مربادا كالكوذي مجخيا لك برشكو ويمسيني باند بوتاس كمت أوستي باند أولاس كمت أو برشكو تكفتو يكمت علي زناب كزنبه ይህ ብርጭቆ ይሞላል አይሞላም ወንድሞች? ውሃ ይሞላል? አው በሉን እስቲ ካላችሁ ለማወቅ እንፈልጋለሁ። አው እና ይሞላል። ዝናብ ከዘነበች ብርጭቆው ይሞላል። በስንት ጊዜ ይሞላል? 10 ደቂቃ፣ ሩብ ሰዓት፣ አንድ ሰዓት እንደ ዝናቡ ነው። طيب ብርጭቆው ራሱ ወደ ታች እግሩ ወደ ላይ አርገው። ራሱ የተከፈተው አይደለም፣ አፉ የተከፈተው ነው። በጣውላ ጋር አስቀምጠውና 1 ሚሊዮን አመት ዝናብ ቢዘንብ ብርጭቆው ይሞላል? ምን ማለታችሁ ወንድሞች? ብርጭቆው ያኒ በትግርኛ ቁንቁል አፉ ግበሮ። ቁንቁል አፉ ማለት ያኒ አፉ ወደ ቴብሉ ያኒ ቂጡ ወደ ላይ አድርገውና አሁን ዝናብ ሚሊዮን ሰና ቢዘንብ ይሞላል አይሞላም? ሰውየው እንደዚህ ሆነው አላሉ። مربادن كالكوزي مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. طرو مطفو نو بسو اساسب مطفو بسو يعني طرو نو. الفضيله عنده رذيله والرذيله عنده فضيله الى النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله العظيم ميزانو كلو يتق. اما امستنياو جونسون نو مستر جونسون فلا نتكلم عنه سلسون لمن نغير ايتشالم مكنياتوم نور على نور سيهون ظلام على ظلام على ظلام هلو جعلما بجعلما نو مكرياتهم كفر يمي بالو نگر سلا تشكمي يسو يوك النزا أرات الناس كمت اوان نجلم انجلي سواتشو أمستهون والا هون اشي يقول ابن القيم تملكتو ابن القيم من الال لكل إنسان قلبين ياندان دو فترت هلت قلبان لوالي لا عينين ياندندو فطرت هلت عينن يالو عليه عين في صدره وعين في وجهه هلت عينن بفتاچن عليه اسوم احياوم في عين عليه زنجروم في عين عليه خنزيرم عين عليه انيام دمو عين عليه اوبجكتس يمناياچو نو يي بتر نو يي بحر نو يي سماي نو يي مريت نو منلو يمنايو مالت نو هلت عين جن بصدراچن بدرتاچن بلباچن عليه حقائق الامور بنزه لت عين بلباتشن يا له بزا نو منايو انها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور الى الله سبحانه وتعالى عينكو اورا هونم اور يم يهونو بلبي يالو عين نو الى الله سبحانه وتعالى طيب يقول الا بما في صدره اذا طمست طمس كل شيء بلبي يالو لت عين كتدفنه كدبززه كتدمسسه يسويه هوت بمولو اند تدمسسه نو يلال يقول سبحانه وتعالى اف من شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسيه قلوبهم من ذكر الله اولئك في ضلال مبين اي الله كفتلت الله غرالت الله يعني انتني يسفالتكو نور بدبو ياسغبالالي اف من شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه النزا نور يللاچو درقوش جن فويل للقاسيه قلوبهم من ذكر الله الى الله سبحانه وتعالى طيب يقول سبحانه وتعالى في ايه اخرى فامنوا بالله ورسوله والنور الذي انزلنا نور قران نور نو نور نو قران يا جماعه والنور الذي انزلنا والله بما تعملون خبير بل لا ايه من الى الله سبحانه وتعالى فالذين امنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل نبياتين بنبياتين يامنوا اساتشون اكبروا يهدوا يا نور يتبالو قران دمو اسو دمو يتقبله نعم اولئك هم المفلحون لال اذا القران نور العلم نور الايمان نور يهنو انغدي الله سبحانه وتعالى بزي سوره نور بلو يتقسو ولما كان نور الايمان والقران اكثر وقوعا وقوع اسبابه في المساجد دمو يا الله نور ابزانياو بمسجد سلام ميغني من على كذا قتلو في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيه اسمه تمام يسبح له فيها بالغدو والاصال من رجال اذن مسجد مجمر نور يمقمط بسنو لمن ذكر الدرجال تسبيح تهليل قران صلاه سجود ركوع منا من كله يا الله نور يمدرجبت بمسجد سلهونه اذا مسجد ينور بوتانو المساجد فيدخل في رفعها بناؤها. يقول سبحانه وتعالى أن ترفع مالت الزلاي أن ترفع ويذكر فيه اسمه أن ترفع مالت يعني المساجد فيدخل في رفعها بناؤها كنسها تنظيفها من النجاسات والأذى وصونها من المجانين وصبيان والصبيان الذين لا يتعرزون عن النجاسة وعن الكافر وعن كذه ما صنعت مسجد مجملة تقنبوا له يرفع مالته نو تقنبوا له كذبها لا تأسأدوا له بتأم بكنكن بنتنو أنكباك بتيزوا له كذاك أطلو إذا الله وددت شو سوش يسجدالو ويذكروا فيها اسمه كتصدّى بهلا كتجنب بهلا بتأم بتأم يمقدس بوتاك هون كذا بهلا يذكروا يدخل في ذلك الصلاة كلها نعم فرضها ونفلها وقراءة القرآن والتسبيح والتهليل وغيره من أنواع الذكر طيب والتعليم والدعوة كله بمسجد ميمتاو بالسنجديه نور فوق نور مسجد راسه نور نو عندنا علمية إمة نور نو عندنا عبادة مدرجة ونور نو يهنو إذن اسكزه لاسكم مخناتهم سنتنا زتين آيان ويكرر أخي في الله جن اسكزه درس استي عند عرفت إنه سدوا أهون اسكتب علىو من نو يجبا وندمش لا سطر الله شو أهون الزيه الله شو سنتنا الله شو استيلي نعم هلت متو أمسى والله أهون يتبالو نور سكلاتشو يتلاينو بزيت زيتون يتسرى نور يالاتشو اللاتشو بزفت يتسرى نور يالاتشو اللاتشو بمن بكبيه ويم دومو بنتن يتسرى نور اللاتشو الشي زيت يقود لباتشوم اللي بليلا زيت يتسرم اللي هلاتشن يتلاي نور بلباتشن اللي ندعو الله سبحانه وتعالى بسورة النور الله نور السماوات بلو يقلت أونا بزيت انتنا يمتاو يسو النور اندسات أن يه نور كان والله العظيم أقول لك بيتامم بيوارد سجن بيقبا بيكتكت بيقرف بيوارد دها بيهون بكسل كسل بيكشا بيهون اجون ارقرون بيقرارو توت يه نور كان لي بلبو من أتفا من تسانو من قد لبت ياو لموتنا فرعون مات محمد مات نبياتشن موتو فرعون إني الله ننيال موته ولتكو موت لكونا مبالا واندموش لكن شتان بين هذا الموت وبين هذا الموت. إذن استي إني تفسيرو بمولو نو اسك أرباه الباسوست آية نيام التهوت نايسا لتشاتشو الزي لاكو منا استي مايكو لن نزاون دموشنا هتوش لسات أخي في الله أبو أنيس أم سهام أم سهام بتلي لانشي بلون يتفسر وزاري زي لا كومنت مستطع لبش سلزي نزي سوستم رابع أكال لتشم ليلا كالوم استباكاتشو باكاتشو يعني يزي نور نور جمر اللت ما يكفرين النانتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسمى الوندمه توج يسمى إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى آثاره إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فصلوات الله وسلامه عليه. اللهم نور قلوبنا بالإيمان ونور قلوبنا بنور الله سبحانه وتعالى ونور قلوبنا بنور التوحيد ونور الشهادة ونور الإسلام يا أرحم الراحمين. وبيض وجوهنا يوم القيامة يوم تسود وجوه وتبيض وجوه. إذاري تمرت والله أستعيت መስጠት አይደለም እንዲያው መጻፍም ምንም ማለትም አያስፈልግም ነበረ። ዝም ብሎ ማጣጣም ብቻ ነበረ ደስ የሚለው፣ ዝም ብለህ ጸጥ ያለ በተለይ እንደ ድሮው የሆነ ጫካ ነገር አግኝተህ የወፎቹ ጫጫታ ብቻ የሚሰማበት የሌላ ድምፅ ያሌለው ጸጥ ብለህ አጣጥመህ የሚቀራ አያት ነበረ። ሱብሓነላህ። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የሰጣቸው ምሳሌዎች በእርግጥ አላህ ወሊላሂ ልመሰሉ ልአዕላ ይላል። አላህ ምሳሌ ሲሰጥ የበላይ የሚሆን ከምንገምተውም ከምናልመው ከምናስበው ሁሉ የበላይ የሆነ ከተቃውሞም ደግሞ መቃወም የማንችለው ግልጽና ግልጽ የሆነ ምሳሌ ነው የሚሰጠው ሁልጊዜ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ከዚች አያ የመጀመሪያው አያ አላሁ ኑሩ ሰማዋቲ ወልአርዲ መሰሉ ኑሪህ ከምሽካትን ፊሃ ምስባሕ አልምስባሑ ፊ ዙጃጃ ዙጃጀቱ ከአነሃ ከውከቡን ድሪ። ሱብሓነላህ። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የሰማይና የምድር ብርሃን እንደሆነ ብርሃኖችን የሚያስገኝ የብርሃኑ ምሳሌ ደግሞ ልክ እንደ መስኮት መስኮት ግድግዳ ላይ ሆና ብርሃኑ ሰብስቦ የሚይዝ ፕላስ ብርጭቆ ውስጥ ንፋስ እንዳያውለበልበው ወይም የመሳሰሉት እንትን እንዳይሉት፣ እንደገና ደግሞ እሳቱ እየነደደ ጭስ ምናምን እንዳይፈጥር ፒዩር የሆነ ንጹህ የሆነ ዘይት፣ ዘይቱ ራሱ ከወይራ የተጨመቀ ወይራውም የፀሐይ መውጣትና ፀሐይ መግባት የፀሐዩ የሚያገኛት የሆነ ዝናብ እያገኘ ፀሐይ የጧትም የማታም ፀሐይ እያገኘው የበቀለ የወይራ ዘይት እንኳንስ እሳት ተጨምሮለት አይደለም፣ እንደዚሁም ዘይትነቱ ጠብቆም የሚያበራ ሊበራ ይቃረባል፣ ብርሃን ሊሰጥ ይቃረባል ዘይቱ ራሱ አለ። ከእንደዛ አይነት የተገኘው ብርሃን እንግዲህ ሱብሓነላህ አልከሪም ያኒ የሚላመጥ የሚዋጥ እስኪመስል ድረስ የሚያጓጓ ብርሃን ነው የሚሰጠውና ይህ ምሳሌም ኑሩን ዓላ ኑር የሚለው ምሳሌ ኑሩል ፊጥራ ወኑሩል ኢማን ኑር ፊጥረቱላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። አላህ አንድን ባሪያ ሲፈጥረው ኑር አድርጎ ነው የፈጠረው። ለምን? ኑር ሊያመጣለት ስለሆነ አኑር የተጣበቁ መዐ ኑር ኑር ከኑር ጋር ይጣጣማል። አስቀድሞ ኑር ይፈጥርለትና ኑርን ያመጣለታል። ግን ያ ኑር ከተቀበሉ በኋላ ሰዎች ወደ ተለያዩ ቅርንጫፎች ይከፋፈሉና ፊትና ሲመጣበት ፊትነቱ ልማዕሲያ ወፊትነቱ አሽርክ ወልኩፍር በሚመጣ ጊዜ ፈአዩ ቀልቢን አንከረሃ ኑኪተት ፊሂ ኑክተቱን በይዳ። ማንኛውም ሰው ፊትና መጥቶበት ከአላህ ጋር የሚያጣላው ከአላህ ጋር የሚያራርቀው ፊትና በመጣ ጊዜ አንከረሃ የጠላትና ያጥላላት ያስወገዳት ሰው ኑኪተት ፊ ቀልቢሂ ኑክተቱን በይዳ ቀልቡ ነጭ ጠብታ ይቀመጥለታል። ካነ ኑሩ ልፊጥራ ፈዛደ ኑሩ ልኢማን ሐታ የኩነ ልቀልቡ ሳፊያን ያዕሪፉ ማዕሩፋን ወይንኪሩ ሙንከራ። መጥፎውም መልካሙም ግልጽ ሆኖ የሚታየው አርቆ አሳቢና አስተዋይ የሆነ ሰው ይሆናል። ሊአነ ቀልበሁ ሰፋ ሚን ኩል ደነስ ከማንኛውም ቆሻሻ ሁሉ ጥርት ስላለ ያዕኒ የቅበሉ ኑር አልወሒ ኑሩን ዓላ ኑር በብርሃን ላይ ብርሃን ይሆንለታል። ሁለተኛው ቀልብ ቀልቡን ፈአዩ ቀልብን ኡሽሪበሃ ፊትና በመጣለት ቁጥር ፊትነቱ ልማዕስያ ወፊትነቱ ሽርክያት ወፊትነቱ ልኹዛዕቡላት በመጣለት ቁጥር ሁሉ እየተቀበለ ያስተናግዳል። ሐታ የኩነ ልቀልቡ አስወዳ ሚርባብ ሙጀኽያን ከልኩዚ ሙጀኽያ ላ ያዕሪፉ ማዕሩፋን ወላ ዩንኪሩ ሙንከራ። ልቡ ላይ ነጠብጣቡ ጥቁር ጠባሳው በበዛ ቁጥር ጠባሳው እየበዛ ልቡ ሽፍን ያደርገውና ኑሩ ልፊጥራ እንዳለ ጥርቅም ብሎ ይዘጋል። ኑሩ ልዋሒ መቀበል አይችልም፣ ልቡ ይደፈናል። የህዲ ላሁ ሊኑሪሂ መየሻ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ለዚህ ብርሃን አላህ የሻለት ሰው ወደዚህ ብርሃን ይመራዋል። ብሎ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ አስቀምጣዋል። ያኔ እንግዲህ አንዳንድ ምሳሌዎች አሉ። ወፍራምና ውሸታም ለራሱ አይታወቀውም ይባላል። عدم الشعور بالمعصية عقاب عقاب عاجل في الدنيا قبل الآخرة عند سو ونجل سرتو يما يسكتتو كهونا يما يتشنك يما يتبب كهونا جراش كزا مالفو ترفو بمعصية يما يدست كهونا فقل إن قلب هذا الرجل قد أصبح كالكوذ مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا وقلب هذا الشخص قد أصبح أسود مرباض أباسا وبزتبت من منقر اسكما إلى يدرس حتى لا يشعر حتى لا يكون عنده شعور حتى لا يكون عنده شعور بالمعاصي والذنوب وانجلوك سيدرا الربو من منقن الزابي انداين رودي يتدرقنو بتري أيوبو تاوش مسلمي ميهون نان مسلم نن مسلم كفرن يمياكل نجر تشكمو الله ثالث ثلاثة يالو بزام لاي ليلوش معاصي يميج أمروت يمعصيا زقناني النت سلم ما يسمى تشون حتى هلنا تشو راسي كدا تشوالي تفابا تشوال سبحان الله الكريم هلنا تشو راسي كدا تشوال إيمان توت نور القلب ونور الوحي كرنا هلنا يمي بالو جنك الله تحكينا الله سبحانه وتعالى محل خطاب رب العالمين يهنا وجنك الله تحكي الراس وندها استنتني الدرقال ينجدي ليس له نور الفطرة ولا نور الوحي هلتم يتأفبت سو يهنا لله سبحانه وتعالى نجايب لنا هذا الإحساس يعني يا نعم استاذك إذا تبلد الإحساس فلا مساس بلل تبلد الإحساس جن الزابي بقى بكتك على متتك على يما يرباهونو يعني بشكتك التسيل من منقر جن الزابي يمي بالو من منقر جنيت يمي بالو لنا جنيان نتلم اللهم الساري وچني ستار لسوچ الله بهدو منقر واكي السنة والنا كزام كتلو في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال الله يفكر الله شو بتاوش هلو هذا المثل مثل للمؤمن سبحانه يعني سبحان الله الكريم لمؤمن يتسد مثالي نو الله سبحانه وتعالى درو يفتر اللت نور الفطرة ساتفى فقبل الإسلام فأضاء بنور الوحي نور على النور للان يو الله عبادا ديدرق باتشو يفكر باتشو يهونو بتاوش لا الله سبحانه وتعالى بتوات بما تام يجزالو رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة سبحان الله مطابقة الدرس بما سمعته أمس يزاري تمرت مطابقة تلانتنا ماتا رات تسباسب النبرة مجم هدا مج بيبوتاونو أمي زورتنا يعني إن أبو أنيس رات تترتن هيدا النبر زورت هيدا النبر مستر لاباك الناس كدمو يسك أبو أنيس رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وندوش هرلو جقنوش هرلو إلى الله سبحانه وتعالى وندم سيتم جقنوش يهون بعالم الدنيا لا يرلو لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله الله كما استوس صلاة كتا درقو كما ياز زكاة كما وطات يمساسل عبادة وجهلو يما يبازنونا يما يسنفو يما يسلاحو جغنوشي الله باروش وندوش الناسيتوش اللو يلال سبحان الله اندو وندماتشن ايا جاوتن رات يقابزن وندماتشن باهونو ساعت مسلموش يتفاب باتشوال يتفاب من دنو إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يملوا رستنا ولا له حق والله إن الله اشترى من المؤمنين حين دخولهم إلى الإيمان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله بلن قال كدان قبتن ودا أسلم الناس النقبة راساتشنن شتنا المالتنو لمن لا الله الله للجنة لستن እኛ ደግሞ የአላህ ትእዛዛቶች የአላህ ስብሐነ ወተዓላ ህግጋቶች ቅደም ተከተሉን ጠብቀን ልናከናውን ራሳችንን ለአላህ ሽጠናል። ምን እንጠብቃለን? ጀነት ከእሳት ነፃ መውጣት እንጠብቃለን አይደል? ግን የሸጥነው ሽያጭ ረስተነው የራሳችን ንብረት አድርገን ስሜታችንን እያመለክን ስሜታችን ወደ ነዳን ሁሉ የምንነዳ ሰዎች ሆነናል። رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة لان تيبلاني اللي هنجي لا الله بارو چالوت بيتين يوم بوتا لدينا اتشو كهيوة اتشو بلا يميسا السلت حارة ساعت دك من سنف كن سلتشين سايل بل عبادة ونيات تاتامة إيان دان رواك آلي اسلمنا إيات تاتامة يهيوتو የህይወቱ መስመር ፈለግ አድርጎ የያዘ ሰው የያዙ ባሮች ወንዶችም ሴቶችም በየቦታው አሉለት ላንተ ይብላኝልህ እንጂ ኢማሙ ነዋዊ ረህመቱላሂ ተዓላ አለይሂ ወገፈረላሁ ለና ወላ ሪያዱ ሳሊሂን ኪታባቸው ላይ መግቢያው አከባቢ ምን ይላሉ ኢና ሊላሂ ዒባዳን ፉጣና ጠለቁ ዱንያ ወኻፉ ልፊተና نظروا فيها ولما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا إلى الله لأن تيبلان يلهن جيلا اللهم جغنو جنات انكار رايهونو بارو چارلوتكو بارو چارلوت طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة فتنة وانفرتو دنيا نيفتو سوج دنيا نيفتو سبال سرايتو መስጂድ ላይ ዛውያ ላይ ጥቅልል ብለው ሰው ያመጣላቸው እየለመኑ የሚበሉ ማለት አይደለም ላ ላ ላ ላ ቀልባቸው خالص صافي የቁርአን ማስቀመጫ የኢማን ማስቀመጫ የአላህ መልእክት ማስቀመጫ ያደረጉ የአላህ ደጋግባሮች አሉት ማለት ነው እንጂ ስራ የሚተው ወይም ደግሞ በየአከባቢው እየዞሩ ዱዓ እናደርግልሃለን እንመርቀሃለን እናሳድግሃለን እንበጥሳሃለን እያሉ የሚሄዱ ማለት አይደለም ላ ላ ላ የአላህ ባሪያ እንደዚህ አይደለም። እንዲያውም በስራም በሽቀላም በምንም በመናምንም ራሳቸው ተዋዱ አድርገው ማድረግ ያለባቸው እያከናወኑ የሚኖሩ ደጋግ የአላህ ባሮች ቢሰሩም ስራው በእጃቸው እንጂ በቀልባቸው አይደለም። ቀልባቸው ውስጥ አስገቧትም ብር ቢይዙም ሀብታሞች ቢሆኑም ከሀብታቸው በላይ ለአኺራቸውና ለዲናቸው የሚሳሱ ደጋግ የአላህ ባሮች مالتنا وإن شاء الله تعالى الله سبحانه وتعالى كنس يادرقنا لنا بزيوها قطامي بزيوها قطامي والله عندنا دقزي مكنيات في اللقاء يمان نادر قوت رتي اللم قدم ستا يجي نبرا نبرا تراك درايفر نو سويو صلاة ديت الادرق فريويلة ما قوم الچلم والله أستاذ الزيها قر ما ننياهم سووتش من ورو ياوك أن بيسوست بيام مستمايلو رست اريا يمي بالالله ቤት ተገንብቶ ሽንት ቤት አለ ውሃ አለ እንደ ልብ የሚዝናኑበት ሬስት ኤሪያ የሚባል አለ። ሬስት ኤሪያ በየቦታው ወላሂ ነው በፕሌን ከመሄድ ይልቅ በመኪና ብዙር ደስታው አልችለው። ምክንያቱም ምን አስተውሳለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሱረቱ ሰባ ላይ لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور يميلو آية سبحان الله يمي استعوصه يهون السرع وشنا تشعلوك بقرانا بكين بتلياهن كمي كتلور ويمولتور جمرو اندال امريكا بمولو جرين يميلو بسبتنو درايف ستادرق بقرانا بكين هلوم ارنقادينو دمو تنش عمست مايل سدست مايل تقوزه ريست اريا يمي بالاله ውሃዋል ቡናው ሻዩ ምናምኑ ሶዳው ምን ተቀምጧል። ሽንት ቤት ትወጣለህ ትዝናናለህ አካባቢው ለመቀመጫ ወንበር ሁሉ ተሰርቶለት የተቀመጠ ነው። ማንኛውም ትራክ በየቦታው ያረፈ ነው የሚሄደው። የትራክ ፓርኪንግ አለ። ትራክ ያልሆኑ ትንንሽ መኪኖች ፓርኪንግ አለ። እንዲህ ባለበት ሁኔታ ማቆም አልችልም የሚል ሰው ምን አይነት ምን ላይ ነው የሚነዳው ያለው? ባህር ላይ ነው የሚነዳው? ባህር ላይ የነዳ ነው? እንዲያውስቲ والله انصافን እንነጋገር። ይልቁንስ አቁም የመስገድ እሰንፋለሁ እንበል እንጂ ማቆም ያይደለበት ቦታ የለም። ኢቭን ረስት ኤሪያ ያለበት እንኳን በጎን ለአንድ መኪና በትክክል የሚያቆም ትክክለኛ የሆነ ፓርኪንግ አለ። በግራና በቀኝ መኪኖች ቢበላሹ ምናልባት ተብሎ ማቆሚያ አለው። አቆሞ ፊት ለፊት መስገድ ይችላል። ቢላሂ አለይኩም ሪጃሉ ላ ቱልሂም ትጃረቱን ወላ በይዕ። አሁን ይሄ የተፈሰረልን እኛ ቁም ነገር እንድንረዳ ነው ወይምስ በአላህ አነጋገር እንድንዝናና ነው? ቁርአን የመጣው እኮ ህግ እኮ ነው። ያ ሱብሃንአላሂ አልከሪም። ወላሂ በእንደዚህ አይነቱ ባንቀልድ መልካም ነው ኢንሻአላሁ ተዓላ። ይሄ አይነቱ ጥያቄ ምናልባት ሲጠየቅ ታዛቢዎችም ስለሚኖሩ ባገሩ የሚኖሩ እንዲህ አይነቱ ጥያቄ ብለን ባናቀርበው ራሱ መልካም ነው ኢንሻአላህ። ግዚያችን ከምንገልብ ኡስታዛችን እንዲህ ችግር አለ ምናምን እያልን ችግር ያልሆነ ችግር ሳያስቸግረን እያስቸገርነው እኮ ነው። ሱብሃንአላህ ጠይብ። ይህ ሁሉ የሚያደርጉት ለምንድን ነው? ግብይትም ሆነ ንግድም ሆነ ሌላው ሁሉ ስሜታቸው የማያታለላቸው ጀግኖች የአላህ ባሮች አሉ የሚባለው ለምንድን ነው ከተባለ يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار ድንጋጤ ከድንጋጤ ብዛት አይኖች የሚገለባበጡበት ልብም የሚገለባበጡበት ቀንን ፈርተው ሱረቱ ልኢንሳን ለአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ስለ ደጋግ የአላህ ባሮች ሲጠቅስ ምንድን ነው የሚለው? ላ ኑሪዱ ሚንኩም ጀዛአን ወላ ሹኩራ ይላሉ ይላል። የአላህ ባሮች በምድር ላይ ሰደቃን ቢያበሉ ኸይር ቢሰሩ የፈለጉት ነገር ቢሰሩ ከሰው ምንም ነገር የሚጠብቁት ነገር የላቸውም። ይልቁንስ ይላሉ ይላል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የኻፉ ያዕኒ ላ ኑሪዱ ሚንኩም ጀዛአን ወላ ሹኩራ ከእናንተ ማሞገስም ሆነ ክፍያ ምንዳ አንፈልግም። ኢና ነኻፉ ምን ረቢና የውመን ዐቡሰን ቀምጠሪራ በጣም አስጨናቂ ፊቶችን ጭምድድድድ የሚያደርግ የሆነ ቀን እንፈራለንና ከአላህ ብቻ ነው የምንፈልገው ይላሉ ይላል። ተመልከቱ እዚህም ላይ በዓለም ዱንያ ላይ ያሉ ነገራቶች የማያታልሏቸው ምክንያቱ ምንድን ነው? ሽዑር የሚባለው ወላሂ እኛ እኮ ኢሕሳስ የሚባለው ኢዛ ተበለደ ልኢሕሳስ ፈላ ሚሳስ ግንዛቤ ከሞተ ከበከተ እንዲያው ብሽቅጥቅጥ ብሎ ከወደቀ ፈላ ሚሳስ ምንም ነገር የሚዳስሰው የሚነካው ነገር የለም። ኢማን ይምጣ፣ ቁርአን ይነበብ፣ ሐዲስ ይምጣ፣ የደጋግ የእስልምና አባቶቻችን ታሪክ ይተረክ፣ ምንም ነገር ዋጋ አይኖረውም። ሽዑር ግንዛቤ እንዲያውም ዑለማ ረሕመቱላሂ ተዓላ ዓለይሂም ወገፈረላሁ ለና ወለሁም ኩሉ الأعمال في هذه الحياة الدنيا منوطة بالإيمان باليوم الآخر إلى الله ما ننيو من كسك أسي ملكا مسرات ليون يشلال كمطفو نقر مراك ليون يشلال ويم ليلوش نقراتوش الله يمي وداتشو باتك علي تسسرو كمن دنوالو بالإيمان باليوم الآخر بمجر شوكاً كما منقار يتيايا زنو በመጨረሻው ቀን ከማመን የመጨረሻ ቀን አለ። يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار يميلوا اننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا يميلوا تدقق يا الله باروچ تسسروا ማንኛውም ነገር ሁሉ بالايمان باليوم الاخر የመጨረሻ ቀን የيوم القيامه ايمان ያለው ሰው اذا لم تستحي فاصنع ما شئت يبلل ليجزيهم الله يمنيالو كالله سبحانه وتعالى اندي منداتشو نا اندي كفلاتشو بزيو اغاطامي وندمهتوچي بيتنياون بوتا يمتنكساكسو لا الله بلاچو ستنكساكسو كالله اجر نفلغالن كيوم القيامه سغات كله لمتطبق انشالن يمتلو دغاغي الله باروچ بمولو كسو جزاك الله خير الجزاء يميلو انكون اندات تطبقو جزاك الله خيرا يميلو انكون اندات تطبقو يعني تعلقات تسسراتين كالله غار كهونة سو أموغسن على موغسن أمقاششن على أمقاششن يمي متع نقر يمي متع لوت أينورم إن شاء الله تعالى ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. وهذا وبالله التوفيق جعلنا الله مع الذين يتبعون مع الذين يسمعون مع الذين يسمعون الحق ويتبعونه ويمشون إلى الآخرة بقلب صاف وقلب سليم. ومن الذين يقال لهم يوم القيامة جوزوا على الصراط بما شئتم. الله سبحانه وتعالى من غير حساب ولا عقاب ولا مشقة ولا يوم عبوس ودى الجنة كم يسال لفات شو الله بارو شادرقن بدون يألوم يدين تبقى كم يهونو جغنوش يا الله باروش يا درغن. وهذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما يكفر إن شاء الله. سوست أرات سوش إجات شوط أثوال بتلي أم سيهام سرع لنوات إجلال إن شاء الله. قلن أنتنو هودة دقيقة ستونينا مكنياتهم الله يسطو مثالي هودة كنفي على لونه عنده كنف عنده كنف كأني كنف تقل سوالهون قرأ كنفو هولة دقيقة بيتشا السنلج أرسلنا كذبوها لا أخي في الله فيك أدنيا كواني كالوطا هولة تنيا بيك أراونا بجوراتشن يتسكى يتسكى لهد هولة تنيا وكنف قدي من إلى الله سبحانه وتعالى يمؤمنوش عيتنال نور فوق نور فوق نور فوق نور والذين كفروا على بربهم وكذبوا رسالتها أعمالهم كسراب بقيعة نا إن زي كفارج دمو لكن مثال الستة شو من عليه لك عندي بتأمتي بتأمتي تشجر سو تايت أي تاج وأن أنت سفالت ترجع هنا وانتنو ترجع هنا من قد بس هاي هاي منا من سمت آب بتأمك وهنا جزء من تعر له بترجعه وهاي اللي مثل هالبمادو عدلم وها نزي بق وهاي يتكامات شيء مثل هالنا بتأمت ما تيازو سو بق هون تطلعه كربنا ليلال لك ذا سهل وهذا اللم يتاي تايتوان يحسبه الظمآن ماء نا وهاي مسلونا ذا سهل لك الله نياغن يال عليه لكن تملكتو نور فوق نور سلكوية بكافروش دمونا عليه كظلمات في بحر لجي إن ذا كافروش دمو إن السمسالي بحر بتقام تلكت يالو بحر وست بحر بتأمش ألا ما نوال الله سبحانه وتعالى كظلمات في بحر لجي بعيد القعر بتأم تلكي هنا وبحر بتأمش ألا ما نوال طويل مداه يغشاه موج بتأم انتنو ألا ما هنا اندقنا رمو ما أبلس يتشأمر بات ألا ما ويتشأمر يغشاه موج من فوقه موج يعني ما أبل ما أبل ما أبلس يتشأمر بات رمو اندقنا يتشأل ما البحر فوق اندقنا من فوقه الصحاب دمنا دمو تقر دمنا متو دمو ببحرو لاي سيان سفف دمو اندقنا وستيا لو بحر اللم يالج اللم يهونال ظلمات بعضها فوق بعض ظلمة البحر ظلمة اللجي وظلمة الأمواج المتراكمة ثم فوق ذلك ظلمة الصحاب المدلهمة ثم فوق ذلك ظلمة الليل أردت ظلمة بحرو ጨለማ ነው ማዕበሉ እንደገና ጨለማ ጨመረበት እንደገና ደመናው እልም ያለ ደመና ጥቁር ደመና ደሞ ጨለማ ጨመረበት እንደገና ሌሊት ሲሆን ደሞ ምን ይሆናል بحيث ان الكائن في ذلك تلك الحال اذا اخرج يده لم يكدره اجهن كو بتاوطا انت انت راسه اجهن لماوطاته تشلم كافيرو ደሞ እንደዚህ ነው አለ ባጭሩ ላሳጥርላችሁ ካፊሩ ልክ የሙእሚኒን አንጻር نور فوق نور يهونو يهدمو چلما فوق چلما فوق چلما اللب يالي اجيه ما تايبات چلما بلبو دك دك بلو يعني انتن على مالتنو لا ساتر الله شونا مايك لنا انت لستاشو الله نور السماوات والأرض الميلون نزاك تقلس ابو هالا يا الله نور كرسولوك لب كمؤمنوك لب غار كإيمان غار يتعز ومونو كتبر عربو هالا الله سبحانه وتعالى هو التنيا مثالي لكهاديوش مثالي عمتا عندي نيو مثالي كفار يسراتشو مطفونات يسراتشو اندو يعلم انتكم في بطلانها وذهابي سودا وذهابها سودا زبو لانتكم امتن مهون سيقامي لها نزي سواج ينسر عصرتو بوهالا منيها الندام على اندي مور كسيقالس الله سبحانه وتعالى عندي زيال والذين كفروا بربهم النذا بجيتاچ ያስተባበሉ وكذبوا رسله ملكتኞቹን ያስዋሹ اعمالهم كسراب بقيع باندي ቦታ ንስሪም ይደሉ አለ ባገራችን በጣም ፀሐይ ሲሞቅ በተለይ የመኪና መንገድ ከሆነማ ግልጽ ነው በቀዋ የተሞላ ነው ይመስለው ካልሆነ ሜዳውን እርሻውን አልፈስተው ይንቀጠቀጣል በቃ ዝናብ የሚዘንብ ነው ይመስለው ምን ባለው ውሊብሊብታ ኦኬ ውሊብሊብታ እና በቃ ዝናብ የሚዘንብ ይመስላል ውሃ የሞላ ነው ይመስለው በተለይ ውሃ ከጠማ ውሃ ያለ ነው ይመስለው እና አላህ እንዴት አርጎ እንደ እንዳለው አይቢቃ ኢላ ሸጀረቲ ዛፍ የሌለበት ምንም የሌለበት ዛፍ ሲታየው يحسبه الظمآن ماء ውሃ የጠማው ሰው ውሃ ያለ ብዙ ያስበዋል ይመስለዋል شديد العطش እና ወለዛ ውሃ ለመፈለግ ያስባል ምላምን بسبب ما معه من العطش ጥማቱ ስለሚበረታበት ውሃ ለመጠጣት ያስባል ይላል ይሄ እንደዚህ ያለው ከንቱ ያንን የጠማውን ለማስወገድ ወደዛ ይሄድና ለማየት ይሞክራል እዛ ሲሄድ حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ምንም ነገር ያገኝም እዛ ሲደርስ فنادي من ندما شديدا ከዛ ብርቱ ሆነ ጸጸት ይጸጸታል ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala وازداد ما به من الظما እንደገና ደግሞ ያለው የጥማት እንትኑ ይጨምራል እና ስለዚህ ያን ተሰውሩ የነበረው ሁሉ በመቋረጡ ወይም ደግሞ የውሃው አለቡ ለገመተው በመወገዱ የበለጠ እንትን ይለዋል ስለዚህ አሁን እዛ ቦታ ሲሄድ ምንድነው የሚያገኘው الله سبحانه وتعالى يسرعون انتن مولو عرقو يكفلوان حسابون يكفلوان يعنن سيسرعن برو باطلو هنن سرعون نم يكفلو لأننا قريم ناقن يونا قريم يلم حسابون يستطوان والله سريع الحساب الله دمو حسابو الله تقطعت عرنتو فتان هنن حساب نم يرقو سلزي نزهم بهم منناو بباطل ليالو سواج የሚሰሩ ስራ ሁሉ በኋላ ሲከፈላቸው በዛ መልኩ ሲከፈሉ ምን ያህል እንደሚጸጸቱ ምን ያህል እንደሚያዝኑ አላህ ስብሐ ወተዓላ ነው አሁን ይሄ ባንድ በኩል ሲያስቀምጠው ሌላው አንደኛው ምሳሌ ሁለተኛው ምሳሌ ወይ ደግሞ ከዙሉማቲን في بحر اللجي በጣም عميق በጣም ጥልቅ የሆነ ባህር ላይ እንዳለ ጨለማ ነው ይላል بعيد قعره طويل المدى يغشاه موج من فوقه موج ان معبل كما ابل لاي يمشفنه يونه سبحان الله العظيم اذا سانت سيوارو ذي لاي عنده معبل لمثال بلاي يالو منياو معبل ود ساوز كون ميغوازو تاچينيو قالو انديچن منطافو نو ود نورز نو ميغوازو ليك اسكليتر سنهد انيا منهدبت ذا ادر وايت كتاچ يالو ديفرنت دايركشن نو ميغوازو ليك اندزانو ميغوازو قالو ሲጓዝ ያኛው ምንጣፍ ራሱ ይሄኛው ወሃን ምንጣፍ አድርጎ ሲያዝጓዘው ሌላውን እንደ ልብስ ልብስ ሆኖ በላይ ሆኖ ተሸፈነ ሲጓዝ ሁለት አይነት እንቅስቃሴ ያደረገ ነው ምጓዘው ነው የሚሉት ይሄ ትልቅ ሆነ በዛ አካባቢ አሁን በዛ አያም እናነበው ከመጀመሪያ ጀምሮ ትልቅ ሳይንቲስቶች የሚያወሩበት ትልቅ ጉዳይ ያለው ቁጥ ያለው ሰው ያውቀዋል ማለት ነው እና ከዛ ظلمات البحر اللجي ثم فوقه ظلمات الامواج المتراكمه بتام عند كان ده يتدرب يونه يموج انقسقاسي አለ ይሄን እንት የሚለው ምንድነው የሰውየው ኩፍር የሰውየው ወን በደራረቡ ነው የሚገልጸው الله سبحانه وتعالى الله كنذا الله يطبقك كنذا هو اذا اخرج يده لم يكد يراها اجن بيعطى لما يتموكر بفصو لما يتقرب الله سبحانه وتعالى مع قربها اليه كفيت انكو اقربو كم هونام غير ليات ايقربم فكيف بغيرها يراقو ما اندت ليهون نو افيتو يالون اجمات يالچاله كذلك الكفار نذ كفاروت مثالياچو اندزي نو تراكمت على قلوبهم الظلمات بلباچو لاي چلما بچلما يتدرربباچو ناتچو لا ظلمات الطبيعه يفطرتنداتاچو انت چلما التي لا خير فيها خير للنبات فطره بالنسو لا اللباچو وفوقها ظلمه الكفر كفر اللي جنا جمو تمروبت وفوق ذلك ظلمة الجهل كذا لا يدمو مهي من نتم اللبت وفوق ذلك ظلمة الأعمال الصادرة عما ذكر أهاني واسطانات شو مطفون بسرعات دوم زالة تدرب وبتان فبقوا في الظلمة متحيرين بل بزيه بچال مالاي متحيروش يوان للو أقناك على الله شو هنو يقرالو يلال الله كان يزيها اللي الله يتبقى إن ومن لم يجعل الله له نورا فما له نور الله سبحانه وتعالى لاندي سو نور على درجة لسو بفصل له سو نور لياجن أي كلمة الله سبحانه وتعالى كان يزيها لتفات الله يتبقى بإيمان من نموت الله يدرقى الله سبحانه وتعالى كان موداك شو الله نور كذا رجل الله شو الله يدرقى إن قال أسر الزمج زيو يتأبس له أستاذ يتأبس له أستاذ أخي في الله لملك وموكر على لبي وبارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما يكفي الأستاذ أخي في الله عليكم ورحمة الله وبركاته نكتل أستاذ نكتل زم كارون قد كتل نبلو لكم بفيت إن شاء الله أوكي مرحبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. صدق الله العظيم. أذان يالن إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهلا ساعة الفجر نسجدنه نسلم وزهر يسجدنه. سبحان الله يقلب الليل والنهار. يا الله إن شلتا هني አሜሪካ ሩሲያ አውሮፓ በሙሉ ቢሰበሰቡ ይሄን ለመቀየር ይችላሉ ወንድሞች አሁን ያለ ኃይል ቢወጣ ከአሜሪካ ከሩሲያ ከምን ተሰባስበው አንድ ደቂቃም እንኳን ዘመን ወይም ጊዜ ወደ ኋላ ወደ ፊት ሊያንቀሳቅሱት አይችሉም ضعف الطالب والطالب والمطلوب الشيخ حسان ابن ثابت مايكل انتي يملاس ሁለተኛ ደረጃ የሚይዘው ነው بلبه يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك كالك يملاسج امربت وبت بوبت هونال سلازي دمو عند نغر الله وندموش لشيخوچو دعاء درغولن يعني بشيخوچو يالاچو طرو استهيات اند استهياتاچو لا يهون يچلال هنت لو انير لمثاله راسي اقالو الله زند من دهونكو እናንተ የምታዩት ነገር የማታዩት ነገር አለ አንዱ ሰሃቢ አንዱ መጣና ሰደበው አምስት ስድስት ስድብ በቃ ያለው የሌለው ስድብ ድባርገው ሰሃቢው ምን አለ ታቃለ ወንድሜ ያለው ይህ አንተ የምታውቀው መጥፎ ነገር በኔ የምታውቀው መጥፎ ነገር አንተ ያልካቸው ነው የተደበቀበት ደሞ አላህ የሚያውቀው ደሞ ብዙ እኮ አለ ግን አላህ አልገለጸልህም እንጂ ደሞ አላህ ብቻ የሚያውቀው ዒብና ጉድለትን ወንጀልም አለኝ እሱም ይغفرልኝ ብሎ ይመልሰዋል እሱን ስድም እንዲሳደብ ይጠብቀው ነበር ላኪን ላ هذا ما انت تعرفه له وما غاب عنك اكثر انت ما تعوقه ጉድለት ደሞ ብዙ አለኝ አሁን ደሞ እነቴ ነው ልንገራችሁ አንዳንድ ዑለማዎች ምን ይሉ ነበር ሰዎች እንደሚሉ ታርግልኝ እኔ የማውቀው ነገር አታርግልኝ ይሉ ነበር ሰዎች ሼኻችን ዑለማችን መውላችን ምናምን በቃ ሁሉ ሰው በጥሩ አይኑ ነው የሚያየው ሼኹን እሱ ግን ራሱ ከአላህ ጋር ያለው እሱ ብቻ ነው የሚያውቀው ስለዚህ አንድ ሰው እሱና ረቡ የሚያውቀው ነገር በሱ ከተያዘ አያመልጥም በጣም አስከፊ ቅጣት ነው ሰዎቹ ግን እንትን አላቸው ሁስነ الخاتማ ሁስነ الظن የሚባለው ስለዚህ እንደምላሳችሁ እንደምኞታችሁ እንደምታስቡት ያርግልኝ እኔ በዛት ሌሎችም ዑለማዎቹ እንደዚህ እናንተ እንደምታስቡት እናንተ እንደምትገምቱት ያርግልኝ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እና حقيقة ازيه اهون لمساليه ولت متو امسايا اللاتشو ماني او قال كمان دم يقبلو الله سبحانه وتعالى عندي يتدبك اسوال لزيه هو ولي من اولياء الله ما نعرفه لكن الله سبحانه وتعالى اننا ليت يميازن اللات سوال لي بعلم ما يساتفهم بتياك امرس ما يساتفهم لكن عندن نقر اللبت الله بت امم يودونا ورسو يميك اربت نقر اللي እሱና ረቡ ብቻ ነው የሚያውቁትና ሁላችን ራሳችን ዝቅ ሳናደርግ አንዱን ከፍ ስናደርገው አንዱን ዝቅ ስናደርገው የኛ ስራ አይደለም እሱ ስለዚህ ወነቴ ነው ከኔም ዱዓ ከናንተም ዱዓ ضعيفم دعاء سيادرك እንዲያውም የበለጠ አላህ የሚቀበለት እሱ ነው ولذلك اقول يعني ወንድሚ حسان ابن ثابت ያለው እንደ ትእዛዝ ነው ማስበው ይኔ ትእዛዙን ቀበለዋለሁ فاقول اللهم اللهم اهدينا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا فارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا فارزقنا اجتنابه. يا إله العالمين نسألك يا ربي كل خير سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، ومن عذابك نستجير. أصلح لنا شؤوننا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا رب العالمين كن لنا ولا تكن علينا، كن لنا ولا تكن علينا، كن لنا ولا تكن علينا. اللهم احفظ إخواننا في كل مكان، اللهم احفظ إخواننا في كل مكان. اللهم يا رب اشفي مرضانا ومرضى المسلمين، اشفي مرضانا ومرضى المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. هذا الدعاء منا والإجابة منك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. እንግዲህ ደርሳችን በዚህ ተቃለላል። በሌላ ደርስ እስከም እንገናኝ بارك الله فيكم الله يطبقاችሁ ሁላችን الله يطبقን الله سبحانه وتعالى برحمته يقبلን እንጂ በስራችን ከሆነ ጠፍተናል والله የምንናገረው ሌላ ነው የምንሰራው ሌላ ነው የምናስበው ሌላ ነው ሁሉ የተለያየ ነው ስለዚህ አሁን የተባለው ኑር በልባችን ያስቀምጥልን እኛ በገንዘብ አናገኘው በመላእክት ገንዘብ ማናገኘው ኑሩን አላ ኑር አላ ኑር ያለው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ يعني በቸርነቱ በእዝነቱ እዚህ ልባችን ላይ ቁጭ አርገውና በሱ እንድንሰራ አላለሁ። እንግዲህ ደናደሩ ወንድሞችና እህቶች አላህ ይጠብቀን ይጠብቃችሁ والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.